إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو المجلس الأخير في بيان أحكام الأضحية، وقد سبق مجلسان بينا فيهما جملة من الأحكام، وتوقفنا عند المبحث الحادي عشر والذي بينا فيه وجوب الإحسان إلى الأضحية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني عشر عقدته لبيان وجوه انتفاع المسلم بأضحيته. نبين في هذا المبحث ماذا يصنع المسلم بالأضحية، هل يأكلها كلها، هل يتصدق بها كلها، هل يعني يهديها كلها، أو ماذا يصنع بها. فأقول في هذه المسألة الذي دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، وأن يتصدق منها بما استطاع، وأن يهدي منها لمن أحب، وأن يدخر منها ما شاء. فهذه الأمور الأربعة دلت عليها الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم في هذا كله أن يكون المضحي طالبا في ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده. والدليل على ما ذكرته هو قول ربنا جل في علاه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع كما قال أهل العلم هو الذي لا يسأل الناس تعففا، لا يسأل الناس تعففا، والمعتر هو الذي يسأل الناس لحاجته. وقيل بعكس هذا، أن القانع هو الذي يسأل الناس لحاجته، والمعتر هو الذي لا يسأل تعففا. وعلى كل حال، فإن المضحي يعطي هذا ويعطي هذا، فيتصدق عليهما بما استطاع، يتصدق عليهما بما استطاع. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك العام كان بالناس جهد، يبينه ما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن في العام الذي قبل أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، أمرهم أو نهاهم صلى الله عليه وسلم ألا تبقى الأضاحي عندهم ثلاثة أيام، يعني ما يمر على الواحد ثلاثة أيام إلا ويكون قد يعني أكل وتصدق وأهدى من هذه الأضاحي ولا يبقى عنده شيء، فلا يدخر منها شيئا ثلاثة أيام، لأن في تلك السنة حصلت مجاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الناس بعضهم بعضا، فلذلك قال لهم فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وروى أبو داود والترمذي عن نبيشة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم، يعني حتى يأخذ كل واحد من الناس ما تيسر له، ففي ذلك الوقت كثير من الناس لم يستطيعوا أن يضحوا، فإذا يعني ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأكلوها فوق ثلاثة أيام يعني ذلك أنهم سيبادروا إلى إخراجها ويوسع على من لا يستطيع الهدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم فقد جاء الله بالسعة، فصار كثير من الناس يضحون، فقال عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا واتجروا، وفي رواية عند الدارمي واتجروا. قال أبو محمد الدارمي عليه رحمة الله معنى واتجروا أي اطلبوا فيه الأجر، فليس معنى واتجروا التجارة في الأضحية، لأن التجارة في الأضحية لا تجوز كما سيأتينا في المبحث الآتي. فالشاهد إذن أن الأضحية لك أيها المسلم أن تأكل منها ما بدا لك وأن تتصدق منها بما استطعت وأن تهدي منها لمن أحببت وأن تدخر منها ما شئت، والأمر في ذلك واسع. أما ما يعتقده بعض الناس من وجوب تقسيمها إلى ثلاثة فإن هذا غير واجب، فمن قسمها إلى ثلاثة فأكل ثلثا وأهدى ثلثا وتصدق بثلث فإن ذلك جائز، لكن أن يعتقد أنه واجب عليه أن يفعل هكذا فإن هذا غير واجب، فلذلك الأمر فيه سعة، فكما قال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا وأتجروا، أطلبوا في ذلك كله الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده. المبحث الثالث عشر عقدته لبيان جواز أو لبيان عدم جواز بيع شيء من الأضحية ولو كان ذلك أجرة الجزار، يعني هذا المبحث نبين فيه أنه لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من أضحيته، لا لحمها ولا صوفها ولا جلدها، لا يجوز لك أن تبيع شيئا منه. لا يقول المضحي مثلا أنا لا أأكل الرأس والرجلين فأبيعها، نقول هذا لا يجوز، ولو كان ذلك أجرة للجزار فإنه لا يجوز، كان يقول الجزار تعالى اذبح لي أضحيتي ولك مثلا الرأس والرجلين و يعني شيء من اللحم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن لو أنه جاء هذا الجزار وذبح له ثم أعطاه شيئا من اللحم يعني هدية فإن هذا جائز، يعني أعطاه أجرته ثم أعطاه شيء من اللحم هدية فإن ذلك جائز. أما أن يكون في مقابل الأجرة فإنه لا يجوز. وقد دل على عدم جواز بيع شيء من الأضحية ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها ولحومها وجلودها وألا أعطي الجازر منها شيئا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا من أضحيته، لا لحمها ولا صوفها ولا جلدها. والمراد بجلالها هنا الجلال هي ما يكون على ظهر البعير، فإذا ذبح مثلا شخص وضحى ببعير فيكون على البعير يعني أشياء توضع عليه يعني للركوب أو للحمل عليه أو نحو ذلك، فهذا يسمى الجلال. فهذه أيضا لا يجوز بيعها، وإنما تهدى أو تعطى للفقراء وللمساكين. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه. فالجزار إذن إذا أعطيته أجرته من الأضحية فإن ذلك يعني لا يجوز. وجاء التصريح بذلك في حديث آخر، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. إذن ماذا نصنع بالجلود؟ نقول: أهدها لمن أحببت، أو تصدق بها على من شئت من الفقراء والمساكين. أما أن تبيعها فإن هذا محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع عشر عقدته لمسألة مهمة ويكثر عنها السؤال. هذه المسألة هي حكم الأضحية عن الأموات، حكم الأضحية عن الأموات. كثير من الناس يسأل: أبي توفي وأنا أريد أن أضحي عنه، أو أمي توفيت وأنا أريد أن أضحي عنها، فهل تجزئ هذه الأضحية عن الأموات؟ أقول أولا قبل أن نجيب: مما يجب أن يعلمه المسلم أن الأضحية مشروعة للأحياء لا للأموات، الأضحية مشروعة للأحياء لا للأموات. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض الناس يا إخواني يترك الأضحية على نفسه مع قدرته عليها ويضحي عن أبيه عن أمه الميتة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأضحية كما قلت مشروعة للأحياء لا للأموات، فأنت ضحي عن نفسك وأشرك معك من شئت من الأموات، من أمك وأبيك وأخيك وأختك، شاركهم معك في الأجر والثواب. أما أن تضحي عنهم استقلالا أو أنك تترك الأضحية عن نفسك لأجل أن تضحي عنهم فإن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأضحية كما قلت أيها الإخوة مشروعة للأحياء لا للأموات. وقد سبق في المبحث الثاني بيان حكمها. أما الأضحية عن الأموات أيها الإخوة فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا: تجوز الأضحية عن الأموات. لماذا؟ قالوا: لأنها من جنس الصدقة، لأنها من جنس الصدقة، والصدقة عن الأموات جائزة اتفاقا، أن يتصدق الواحد عن أمه أو عن أبيه هذا جائز اتفاقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وقال افتلتت روحها وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم. إذن فالصدقة عن الميت جائزة. قالوا فذبح الأضحية عن الميت هي من جنس الصدقة، إذن فهي جائزة. هكذا استدلوا على جواز الأضحية عن الأموات، واستدلوا أيضا بدليل آخر صريح في هذه المسألة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضحي بكبشين، كان علي رضي الله عنه وأرضاه يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له يعني لماذا تصنع هذا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه أمرني به فلا أدعه أبدا. أمرني به يعني أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. قالوا فهذا دليل صريح في جواز الأضحية عن الميت، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، وسنبين سبب ضعفه في بيان الراجح في هذه المسألة. فهو إذن وإن كان صريحا إلا أنه غير صحيح. واستدلوا بدليل آخر صحيح لكنه غير صريح في المسألة، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى بالناس يوم النحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابر يحكي ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته ضحى بكبشين فذبحه بنفسه، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بنفسه، وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قالوا الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. قالوا ومنهم من هو ميت، ومنهم من هو ميت. قالوا فهذا دليل إذن على جواز الأضحية عن الأموات. إذن استدلوا أولا بالقياس عن الصدقة، واستدلوا بحديث علي وهو صريح لكنه غير صحيح كما قلت وسأبين يعني سبب ضعفه، واستدلوا أيضا بحديث جابر وهو صحيح لكنه غير صريح. والقول الثاني في هذه المسألة في حكم الأضحية عن الأموات، قالوا الأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة، أن تضحي عن الميت استقلالا غير مشروعة، لأن الأضحية عن الأموات وإشراكهم في الأجر والثواب هذه جائزة، يضحي الحي عن نفسه ويشرك من شاء معه هذه جائزة. أما الأضحية عن الأموات استقلالا، مثلا واحد يضحي على نفسه ويذبح كبشا آخر عن أبيه الميت أو عن أمه الميت، فهذه الأضحية عن الأموات استقلالا هذه غير مشروعة. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية والأصل فيها المنع والحظر حتى يأتي الدليل الذي يبين جواز تلك العبادة. قالوا وما ورد فيما استدل به أصحاب القول الأول صحيحا فإنه غير صريح، وما ورد صريحا فإنه غير صحيح. قالوا والقياس على العبادات الأخرى لا يصح، أن تقيس الأضحية عن الأموات، أن تقيسها على جواز الصدق عن الأموات، قالوا فهذا قياس غير صحيح. إذن فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني. لماذا رجحنا هذا القول الثاني؟ لأسباب. الأول أن الأضحية كما سبق وأن ذكرت مشروعة للأحياء إلى الأموات. الأضحية في الأصل مشروعة للأحياء لا للأموات، وهذا يعني الأصل متفق عليه. ثانيا مما يرجح أن الأضحية عن الأموات غير مشروعة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن ميت استقلالا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد مات أحب الناس إليه، ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكانت من أحب الناس إليه، وماتت زوجته زينب بنت خزيمة أيضا ولم يضحي عنها، ماتت بنته زينب وأم كلثوم، ومات أولاده، ومات عمه حمزة. إذن فمات كثير من آل بيته ومن يحبهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أنه ضحى عنهم. نعم كان يشركهم في الثواب، لكن وأنه ضحى عنهم استقلالا كما يفعل بعض الناس الآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يرجح هذا القول أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، ولا شك أن هذا حصل منهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكانوا أول من يبادر إلى التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم لم يروا نبيهم صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رابعا أن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء فيه أنه ضحى بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبش آخر عن نفسه، هذا الحديث كما قلت حديث ضعيف، لأن في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي، وهذا ضعيف عند المحدثين، وكذلك في إسناده حنش بن المعتمر الصنعاني، وهذا أيضا عند جمهور المحدثين أنه ضعيف، وكذلك في إسناده رجل يكنى بأبي الحسناء وهو مجهول، فأن لحديث اجتمعت فيه هذه الأمور أن يكون صحيحا، إذن فهو حديث ضعيف لا يثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. خامسا مما يرجح أن الأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، أو أنه ضحى عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأضحية كانت تبعا للأحياء، كانت تبعا للأحياء وليست أضحية عن الأموات استقلالا، وإنما كانت تبعا للأحياء وإشراكا للأموات مع الأحياء في الأجر وفي الثواب. إذن فالأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة لما سمعتم من هذه المرجحات. إذن فدل ما ذكرته على أن الأضحية عن الأموات غير مشروعة، ولو كانت كذلك لبينها النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو بفعله أو بتقريره، ولم يرد في ذلك سنة، ولهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العمل بها. هنا أنبه على أمر آخر يتعلق بالأضحية عن الأموات، وهو كخلاصة لهذا المبحث، المبحث الرابع عشر، فأقول إن الأضحية عن الأموات لا تخرج عن قسم من أقسام ثلاثة. الأضحية عن الأموات لا تخرج عن قسم من أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون، أن تكون الأضحية عنهم تبعا للأحياء، وهذه جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح أضحيته يقول هذا عن محمد وعن آل محمد، ومن آل محمد من هو ميت، إذن فهذا دال على جواز الأضحية عن الأموات تابعا للأحياء وتشريكا لهم في الأجر وفي الثواب. القسم الثاني أن تكون هذه الأضحية عنهم استقلالا، أن تكون هذه الأضحية عنهم استقلالا، ومعنى استقلالا كما قلت تضحي أنت على نفسك بكبش وتذبح كبشا آخر مثلا عن أمك أو عن أبيك وتقول هذه أضحية عن الميت، فهذه غير مشروعة لأنه لم يدل عليها حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده. القسم الثالث أن تكون الأضحية عنهم بموجب وصية، يعني الميت قبل أن يموت وصى أولاده وقالهم إذا أنا مت فضحوا عني هذا العام، فهذه الأضحية يعني تعتبر وصية، والوصية تنفذ، الوصية تنفذ فيما دون الثلث، يعني فيما دون الثلث من تركته، فيضحى عنه ذلك العام. ولو كان مثلا له وقف وقالهم ضحوا عني كل سنة فيضحون عنه كل سنة ما دام ذلك الوقف يعني قائما فإنهم يضحون عنه. فالشاهد أن الأضحية عن الأموات لا تخرج عن قسم من هذه الأقسام، لا تخرج عن قسم من هذه الأقسام. فمن أراد إذن منكم أن يضحي عن أمه وأبيه إذا كان ميتين فليشركهما معه في الثواب، يعني عندما يريد أن يذبح ينوي ماذا؟ إشراك أمه وأبيه ومن شاء من الأموات في الأجر والثواب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. هذا هو المبحث الرابع عشر. المبحث الخامس عشر جعلته على شكل مسائل متفرقة، وهذه المسائل في الحقيقة يعني يكثر عنها السؤال، يكثر عنها السؤال، فلذلك أردت أن أجيب عنها في هذا المجلس حتى يتضح بيان السنة فيها. أما المسألة الأولى، قد يسأل سائل ويقول ما حكم الأضحية إذا تعيبت عند صاحبها، يعني رجل اشترى أضحية وأراد أن يضحي بها فقبل يوم العيد أو يوم العيد في الصباح جاء وجدها قد تعيبت، تعيبت مثلا كسرت رجلها أو كسر قرنها أو ماذا صارت عينها عوراء أو نحو ذلك، يعني حصل لها شيء، فما حكم الأضحية بها؟ نقول بعض العلماء قال إذا تعيبت يجب إبدالها قولا واحدا، تعيبت تبدلها، وقال آخرون بالتفصيل، قالوا إن تعيبت بتعد من المضحي أو بتفريط منه في هذه الحال نقول يجب عليك إبدالها، هذا على القول بوجوب الأضحية، وإلا فنقول له يسن في حقك سنة مؤكدة أن تبدلها. وإن كانت تعيبت بغير تعد منك ولا تفريط فتضحي بها وتجزئك، تضحي بها وتجزئك. كيف نعرف بأن هذا حصل بتعد أو تفريط؟ هذا ظاهر يظهر للناس، رجل يعني طلع مثلا الشاة فوق السطح ولا يوجد عنده يعني الحيط الذي يمنعها من السقوط فسقطت، هذا يسمى ماذا؟ هذا تفريط، لأن كان الواجب عليه ماذا؟ أن يربطها، لكنه لما لم يربطها ووضعها فوق السطح هذا تفريط منه. كذلك لو ربطها في مكان وجاءتها الشمس وبقيت يعني في القيلولة كلها وهي في الشمس فأصيبت بحمى ومرضت مرضا شديدا، هذا فيه تفريط منه، لكن الواجب عليه ماذا؟ أن يدخلها إلى الظل. فالشاهد إذن إذا حصل هذا العيب بتعد أو بتفريط ففي هذه الحال نقول له أعد هذه الأضحية وغير هذه الأضحية، وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط فهذه الأضحية مجزئة، أن تكون مثلا نطحت أختها فكسر قرنها، أو مثلا يعني صعدت على يعني شيء في الاستبل فكسرت رجلها ونحو ذلك، فهذا لم يحصل منه لا بتعد ولا بتفريط فإنها تجزئه. واستدل أهل العلم على هذا التفصيل بما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه أتي إليه في هداياه بناقة عوراء، أتي إليه في هداياه بناقة عوراء، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. قالوا: فهذا فيه تفصيل بين من اشتراها وحصل العيب عنده وبين من يعني لم يشتريها وإنما أراد أن يشتريها وفيها العيب. فلذلك سبق معنا في درس في بيان مبحث العيوب أن المسلم لا يقدم على شاة فيها عيب، وإنما يختار من الأضحية ما كانت أكمل في ذاتها وفي صفاتها وسليمة من جميع العيوب. لكن لو يعني اجتهد في هذا الأمر ثم أتى بها وتعيبت عنده ففي هذه الحال كما قلت ننظر، إن كانت تعيبت بتعد أو تفريط نقول له الأولى في حقك ماذا؟ أن تغيرها. فالأضحية سنة مؤكدة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت قد تعديت أو فرطت، إذن فغيره. لكن إن كان لم يحصل منه هذا العيب لا بتعد ولا بتفريط فنقول له لا شيء عليك وتجزئك أضحية. ومثل هذا الحكم فيما لو يعني ضلت هذه الأضحية أو ماتت فنقول بنفس الحكم ونفصل بهذا التفصيل وننظر هل تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهذه أيضا يكثر عنها السؤال، وهي: من لا يقدر على شراء الأضحية هل يشرع له أن يستدين أم لا؟ يعني هل يمكنه أن يستدين ويضحي فيكون ماذا؟ تكون هذه الأضحية دينا عليه. أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بجواب مختصر فقال: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني يقول شيخ الإسلام: إن كان هذا الذي يستدين للأضحية يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يوفي بهذا الدين فهذا جائز ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن لو فعله فحسن. لكن إن كان يخشى من نفسه أنه لا يستطيع أن يسدد هذا الدين فهذا لا يستدين، ونقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمته، إذن فالضابط هنا أن يعرف كل واحد منا نفسه هل إذا استدان يستطيع أن يرجع هذا الدين أو لا. إن كان يستطيع فلا بأس أن يقدم وأن يحيي هذه السنة، وإن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يلحق بهذه المسألة مسألة أخرى أيضا يكثر عنها السؤال، وهي شراء الأضحية بالتقسيط. شراء الأضحية بالتقسيط، هل يجوز شراؤها بالتقسيط أو لا يجوز؟ فيما يظهر لي والله أعلم أن شراء الأضحية بالتقسيط يرجع أيضا إلى الإجابة التي أجابها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع؟ إن كان يستطيع، إن كان لا يستطيع الوفاء نقول له لا تشتريها بالتقسيط، وإن كان يعني عنده القدرة على الوفاء ففي هذه الحالة نقول له يجوز لك أن تشتريها بالتقسيط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع يملك الأضحية ملكا تاما، يعني هذا الذي تريد أن تشتري منه هذه الأضحية يملكها ملكا تاما. الشرط الثاني ألا يشتريها البائع بطلب من المضحي ثم يقسطها عليه، لأن الصورة هذه في الحقيقة هي قرض. بعض الناس يروح الواحد يقول لنا راني حاب نشري أضحية وما قدرتش، يقول له خلاص روح اشري هذه الأضحية، يقول لك نشري لك هذه الأضحية، نشتري لك هذه الأضحية، كم هذه الأضحية؟ قال 3 ملايين. يعطي البائع 3 ملايين ويقول له هي لك 3 ملايين و300 وسلكني فيها بالتقسيط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو كما يفعل بعض الناس، هذا واحد سأل مؤخرا، يعني هو عنده عمال وعنده شركة وعنده عمال، فأراد كما يقول هو أراد أن يعينهم وفي نفس الوقت يتاجر فيهم، قال أنا أشتري لهم الأضحية 3 ملايين وأقسطها عليهم بمثلا 3 ملايين و500 ويعني أخذها من شهريتهم، فأقول مثل هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرجل يشتري هذه الأضحية لأجل هذا، وفي الحقيقة هي دين، يعني كأنه أقرضه هذا المال وسيرجعه له بزيادة، أقرضه هذا المال وسيرجعه له بزيادة. إذن فشراء الأضحية بالتقسيط إذا كان المالك لا يملكها ملكا تاما أو كان اشتراها بطلب من المضحي ثم قسطها عليه. والشرط الثالث ألا تكون هناك زيادة فيما لو تأخر السداد، يعني اتفقوا على 3 أشهر مثلا أن يرجعها، يقول له إذا كان ما تمتش في 3 أشهر زيدني 500,000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن إذا توفرت هذه يعني الشروط فأرى والله أعلم أنها جائزة، كان يكون يعني المربي يقول من أراد أن يشتري بالتقسيط فليأتي، وهي 3 ملايين تقسطها ولا زيادة فيها، فهذه الحالة تكون جائزة. حتى لو قال يعني المربي مثلا يقول من اشتراها الآن 3 ملايين ومن أراد أن يشتريها بالتقسيط فهي مثلا 4 ملايين، فهذه جائزة لأنه خيرك وهو مالك لهذه السلعة ملكا تاما، إذن ففي هذه الحال يجوز. أما أن يدخل طرف ثالث في هذه الصورة ويزيد هو في السعر ففي الحقيقة هذه أصلها قرض لكنها دخل فيها هذا البيع فتكون محرمة. المسألة الثالثة، قد يسأل سائل ما حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت لغير القبلة؟ أضحية ذبحت لغير القبلة، نقول في الإجابة على هذا أن السنة تدل على أن الأضحية توجه عند الذبح إلى القبلة، توجه عند الذبح إلى القبلة، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما، فقال حين وجههما، يعني حين وجههما إلى القبلة. وهذا الحديث رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه، لكن بأسانيد ضعيفة، لكن بأسانيد ضعيفة. والألباني عليه رحمة الله استدل بهذه الأحاديث وأورد أثرا عبد الله بن عمر، استدل بهذه الحديث على أنه يسن استقبال القبلة بالأضحية، وذلك في كتابه مناسك الحج والعمرة، وذكر إسنادا صحيحا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، قال هذا بإسناد صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه. فلذلك نقول في هذه المسألة لعدم ورود دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب استقبال القبلة، فإن استقبالها ليس بشرط ولا واجب، استقبال القبلة ليس بشرط ولا واجب، يعني لو أن أحدا ذبح هذه الأضحية لغير القبلة فإنها حلال، فإنها حلال، لأنه لا يوجد دليل يقول بوجوب أو اشتراط أن تتجه بالأضحية إلى القبلة، إلا إن كان في ذبحه اعتقاد، كان يكون مثلا يعظم صاحب قبر فاتجه بأضحيته إلى صاحب القبر وكان لغير القبلة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا ذبحها من غير قصد فإنها مجزئة، فإنها مجزئة لعدم كما قلت ورود دليل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أنا أكره مثل هذه، أن آكل مثل هذه. نذكره بحديث البراء بن عازب، نقول له: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. نعم، بعض الناس يقول: إذا ذبحت الذبيحة لغير القبلة أنا أكره أن آكل منه. نقول له: أنت إذا كرهت لا تحرمه على غيرك، لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها، ولو كان ورد الدليل فالمصير إليه واجب على جميع الناس. فإذا لم يرد دليل وأنت كرهت ذلك فلك ما كرهت، أترك، لكن أن تحرمه على غيرك فإن هذا لا يجوز لك. إذن فكما قال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. المسألة الرابعة، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهي حكم الأكل من الأضحية إذا نسي الذابح أن يسمي الله عز وجل عند الذبح. يعني بعض الناس يأتي بالأضحية يوم العيد يعني ويكون يعني في عجلة ويريد أن يأكل لحم، فمباشرة يذبح دون يقول بسم الله. ففي هذه الحالة هل نقول هذه الأضحية يعني حرام أكلها لأنها لم يسمى عليها اسم الله سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة أيها الإخوة يعني جاءت فيها أقوال لأهل العلم، ولن أتعرض هنا إلى ذكر هذه الأقوال والخلاف فيها، ولكن أكتفي بذكر الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، وهو جواز الأكل من الذبيحة إذا لم يسمى الله سبحانه وتعالى عليها نسيانا، يعني إذا نسي الذابح أن يسمي الله عز وجل عند ذبحه فإنه يجوز الأكل منها. لماذا قلنا بهذا الجواز؟ لأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا بأس بذلك. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بجواز ذلك، وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في من ذبح ونسي التسمية، قال ابن عباس: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وإن لم يذكر التسمية. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح: وسنده صحيح وهو موقوف، وأقره الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز الأكل من الذبيحة وإن لم يسمى الله سبحانه وتعالى عليها، لكن إذا كان ذلك نسيانا. أما الذي يتعمد ترك التسمية فإنه لا يحل الأكل منها. طيب، قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني كيف نجيب عن هذه الآية؟ فنقول: هذه الآية محمولة على من تركها متعمدا. لماذا حملناها على من تركها متعمدا؟ لأن آخر الآية يبين ذلك، لأنه قال: وإنه لفسق. والناس ليس بفاسق، الناس ليس بفاسق. وكذلك الذي هذا الفعل، يعني نسيان التسمية على الذبيحة، ليس بفسق. إذن فالناس ليس بفاسق، ونسيان التسمية ليس بعمل فسق. فدل ذلك والله تعالى أعلم على أن الأكل من الأضحية إذا نسي اسم الله عليها ماذا؟ أنها جائزة. وأكبر ما يبين ذلك كما قلت هو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بجواز الأكل وهو صحابي ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فنتمسك بهذا القول وهو أولى من قول غيره من العلماء. المسألة الخامسة، وهذه مسألة يعني تقع لبعض الناس، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن من السنة أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بيده، لكن إذا كان هذا المضحي يعني ممن يعمل بالشمال، يعني بيد اليسرى، فهل يعني يجوز له في هذه الحال أن يذبح أضحيته بيده اليسرى؟ وهل يؤثر ذلك على حل هذه الذبيحة؟ أقول إجابة على هذه المسألة، يعني لم أقف فيما علمت على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط وجوب الذبح باليد اليمنى أو ينهى عن الذبح باليد اليسرى. لا يوجد دليل يشترط الذبح باليد اليمنى أو ينهى عن الذبح باليد اليسرى. وغاية ما وقفت عليه في هذه المسألة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا حديث سبق معنا في الدرس الماضي، خرجه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أيها الإخوة أن الأعسر، يعني الذي يذبح بيده اليسرى، يعمل بيده اليسرى، هذا يسمى الأعسر. لا شك أنه إنما يريح الذبيحة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح بيده اليسرى، لأن يده اليسرى يعني تكون هي محل القوة، والذبيحة متى تستريح؟ إذا عجلت بإزهاق روحها. لأنه ربما إذا ذبح بيده اليمنى فلا يحسن الذبح فتتعذب الذبيحة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس ماذا قال؟ وليرح ذبيحته. إذن فهذا الأعسر الذي يعمل بيده اليسرى لا يريح ذبيحته إلا إذا ذبح بيده اليسرى، فنقول له: إذن هذا الفعل جائز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، وأنت امتثلت في نفس الوقت إراحة الذبيحة إذا ذبحت بيدك اليسرى، فلا يؤثر ذلك إذن ذبحك بيدك اليسرى على حل الذبيحة. لكن من كان يذبح بيده اليسرى عليه أن يضجع أضحيته على الجانب الأيمن، لأن الذي يذبح بيده اليمنى الأيسر له أن يضجع أضحيته على جانبها الأيسر، لأنه يمسك الرأس بيده اليمنى باليسرى عفوا ويذبح بيده اليمنى، والذي يكون أعسر يكون حال العكسية فيضجعها على جانبها الأيمن فيمسك بيده اليمنى ويذبح بيده اليسرى، ويكون ذلك أيسر له وأريح لذبيحته كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة، وهذه أيضا مسألة مهمة وإن كانت تحصل قليلا لكن يكثر عنها السؤال ويكثر فيها الاختلاف بين الناس، وهي حكم الأكل من المغلصمة، الشاة المغلصمة. تعرفون ما هي شاة المغلصمة؟ كلكم تعرفونها، كلكم تعرفونها، أنا متأكد أن كلكم تعرفون، لكن هذه كلمة دارجة عند الفقهاء اللي يسموها الناس الآن الخرزة مع الرأس والخرزة مع الفريس، هذه تسمى الشاة المغلصمة عند الفقهاء. فالشاة المغلصمة هذه اختلف فيها أهل العلم، هل هي يعني مما يحل فيجوز أكله أو هي مما لا يحل فلا يجوز أكله؟ إذن فالمغلصمة هي التي انحازت جوزتها، يسموها العام عندنا الخرزة، هي التي انحازت جوزتها بعد الذبح مع البدن، هكذا يعرفها الفقهاء، هي التي انحازت جوزتها سموها احنا الخرزة، سموها الفقهاء بالجوزة، انحازت جوزتها مع البدن. إذن اتفق الفقهاء والعلماء عليهم رحمة الله على أن الجوزة يعني الخرزة وهي آخر الحلقوم من جهة الرأس، الحلقوم في الشاة آخره آخره تكون هذه الخرزة أو هذا ماذا هذه الخرزة أو هذه الجوزة، تكون في آخر الحلقوم وتكون قريبة ماذا من الرأس. فإذا انحازت مع الرأس اتفق العلماء على أن الذبيحة حلال. نكمل بعد الأذان. إذا نواصل في بيان هذه المسألة. قلت اتفق العلماء على أن الجوزة إذا كانت أو إذا انحازت مع الرأس فإن الذبيحة حلال ويحل أكلها، واختلفوا فيما لو انحازت إلى جهة البدن هل يحل أكلها أو لا. بعض العلماء قال هي حلال وقال الآخرون هي حرام، لكن ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف فيما يظهر لي والله أعلم هو اشتراط قطع الحلقوم لتمام الذبح، هذا سبب الخلاف، واشتراط قطع الحلقوم لتمام الذبح، فمن اشترطه اشترط يعني قطع الحلقوم قال إن أكل المغلصمة حرام لأن الحلقوم لم يقطع بل وقع القطع فوقه وهذا ينافي الذبح الشرعي، إذن قال هي ماتت، إذن هذه الذبيحة يعني تعتبر ميتة فلا يجوز أكلها أو لا يحل أكلها. ومن لم يشترطه قال هي حلال، من لم يشترطه قال هي حلال. والذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو حل الذبيحة المغلصمة، وذلك لما يلي: أولا لأن شرط قطع الحلقوم الذي بني عليه هذا الحكم غير مسلم به، هذا الذي بني عليه الحكم في الحل وعدم الحل هذا شرط غير مسلم به، والحق عدم اشتراطه لأنه لم يرد دليل صحيح على اشتراطه في حل الذبيحة، إذن فكوننا نبني عليه حكما في حل الذبيحة وعدم حلها هذا لا يصح، هذا أولا. وثانيا معلوم أن الذبح محله الرقبة وهي بين الرأس وبين البدن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أو تحديد لما يقطع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أو تحديد لما يقطع مما هو موجود في الرقبة. ومعلوم أن الرقبة فيها أربع أشياء، فيها الحلقوم وهو المجرى الذي يكون فيه النفس، وفيه المريء وهو المجرى الذي يكون فيه الطعام والشراب، وفيه الودجان وهما عرقان فيهما الدم. وقال أهل اللغة بأن الودجان مفردها ودج، وهما عرقان في العنق عن يمين ثغرة النحر ويسارها تجري فيهما الدماء. وقال بعض أهل اللغة بأن ما أحاط بالحلقوم من العروق تسمى أوداجا، على كل حال أن كما قلت الرقبة فيها هذه الأمور الأربعة: الحلقوم والمري والأوداج. اتفق الفقهاء على أنه الذابح إذا قطعها جميعا فقد تم الذبح، فإذا لم يقطعها جميعا اختلفوا، فبعضهم قال إذا قطع الحلقوم يعني يكون ذبحا شرعيا، وإذا لم يقطع الحلقوم يعني لا يكون ذلك الذبح شرعيا، وبعضهم قال يكتفي بقطع ثلاثة منها، وبعضهم اختار يعني الحلقوم والمريء، وبعضهم قال يكفي فقط قطع الحلقوم لأنه فيه النفس. اختلافهم هذا من أين جاء؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد، للذي يقطع، فلذلك أوجب لهم ذلك هذا الخلاف. فلذلك قلت بأن الراجح حل هذه الذبيحة، وذلك يبينه أيضا هذا السبب الثالث، وهو أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح هو قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا حديث متفق عليه، ما أنهر الدم يجوز لك ماذا أن تأكل منه، هذا حديث متفق عليه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه. ولاحظ هنا في هذا الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرطين: إنهار الدم والتسمية، ومعنى إنهار الدم هو خروجه بقوة وتدفق، هذا هو المراد بإنهار الدم، خروجه بقوة وتدفق. ولا شك أن هذا لا يكون إلا بقطع الودجين، لا يحصل هذا إلا بقطع الودجين. ولهذا قال بعض اللغويين في تعريف الودجين قال هما العرقان اللذان يقطعهما الذابح. إذن فيدل هذا على ماذا؟ يدل على أن الذابح إذا اكتفى بقطع الودجين يعني العرقين اللذين فيهما الدم وخرج الدم صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم فكل. إذن فلا يشترط يعني قطع الحلقوم ولا غير ذلك. فظاهر إذن هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكره أهل اللغة أنه إذا قطع الودجان يعني كفى ذلك في حل هذه الذبيحة. والعلماء أيضا عندما عللوا حرمة المنخنقة والموقوذة ماذا قالوا؟ قالوا لأن الدم يحتقن فيهما، هذه المنخنقة إذا خنقت الشاة هذه ميتة لا يجوز أكلها، لماذا؟ لأن الدم احتقن فيها. وكذلك الموقوذة، والموقوذة هي التي ضربت أو جرحت معنا يعني حتى ماتت، لماذا تكون حراما؟ لأن الدم احتقن فيها. سؤالنا الآن هل التي كانت الخرزة فيها مع الجسد هل هذه احتقن فيها الدم؟ خرج الدم، والذابح ذبح وأنهر الدم وسمى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فدل هذا على أن الخرزة سواء كانت مع الرأس أو كانت مع البدن فإن الذبيحة حلال ما دام حصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فدل ذلك على أن المغلصمة لم يحتقن فيها دم بل أنهر وذكر اسم الله عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حلال ولا دليل يحرمها. رابعا، أفتى جماعة من المحققين من أهل العلم بجواز أكل المغلصمة، تبين الراجح مما ذكرته، وأذكر فتاوى لبعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مختصر الفتاوى المصرية يقول والأظهر حله، يعني ذكر الكلام عليها ثم قال والأظهر حله، يعني حل هذه الذبيحة. كذلك أفتى بها عالم الأندلس أبو القاسم محمد بن سراج المتوفى سنة 48 و800 للهجرة، وهو من علماء المالكية. لما سئل عن الذبيحة المغلصمة قال عليه رحمة الله كثر فيها الخلاف في المذهب، كثر فيها الخلاف يعني بين من يقول بحله بين من يقول بحرمتها. قال وروي عن مالك منع أكلها، فأنكر ابن وضاح صحة هذه الرواية، يعني يروى عن مالك أنها مكروهة، قال ولكن هذه الرواية كما قال ابن وضاح أنها غير صحيحة عن مالك، ورأى ابن رشد أن المشهور منع أكلها. ثم قال هذا العالم عالم الأندلس أبو القاسم محمد بن سراج قال والصحيح من جهة النظر جوازه، يعني جواز أكل المغلصمة. ونقل أيضا صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل وهو من علماء المالكية وهو من غرناطة، نقل عن البرزلي وهو أيضا من علماء القيروان، نقل عن ابن عرفة وهذا معروف إمام من أئمة تونس وعالم من علمائها توفي سنة 380 للهجرة، أنه قال إن الفتوى بتونس منذ 100 عام بجواز أكل المغلصمة، قال وبهذا كان يفتي شيوخنا. كذلك أفتى بها جمع من العلماء المعاصرين. فالخلاصة إذن أيها الإخوة أن على الذابح أن يحرص على أن تكون هذه الجوزة أو هذه الخرزة أن تكون مع الرأس حتى يخرج من الخلاف، لكن لو أنه حصل له خطأ أو خلل فكانت الخرزة مع البدن فإنها حلال ويجوز أكلها لما سمعتم من الأدلة، ولأنها يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما ما ذكره أصحاب المنع فليس لهم دليل إلا أنهم بنوا حكمهم هذا على أن الحلقوم لم يقطع، وكما قلت لم يرد دليل على اشتراط قطع الحلقوم. هذا ما تبين لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة وهي السابعة وبها نختم، قد يسأل سائل ويقول ما حكم تقييد رجل الأضحية عند الذبح؟ هذه يفعل كثير من الناس، يعني يجيب الحبل يربط رجليها ويجي الآخر يبرك عليها ويشدها، هل هذا الفعل يعني جائز؟ وهل هذا الفعل يعني كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فأقول إجابة على ذلك، الذي أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رجله على صحافها، وذلك فيما رواه أنس والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند النسائي قال، يعني القائل أنس، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما، يعني كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرع الشاة على جنبها الأيمن ويمسكها بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى، ولا يحتاج إلى ماذا؟ شد الرجلين، ولا يحتاج إلى شد الرجلين. وهكذا رأيت يعني كثير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، فيكتفي فقط يعني تكون الآلة للذبح حادة، مجرد أنه يضجعه فيمسك رأسه ويضع رجله على صفحته ثم يذبحه دون أن يحتاج إلى شده. لكن أقول يعني لو أنه يعني فعل ما يفعل الناس الآن من شد الرجل وربطها فإن ذلك جائز، إن ذلك جائز، لكن الأولى عدم مسك رجلها حتى تستفرغ الدم الذي فيها، حتى تستفرغ الدم الذي فيها. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة، يقول: وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة، وحتى يتفرغ دمها تفرغا أكبر. وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل والجلوس عليها حتى لا تتحرك، فهذا وإن كان جائزا، هذا وإن كان جائزا، لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين: هما راحة الذبيحة، والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضا. هذه أيها الإخوة يعني بعض المسائل التي أرى أنها مهمة ويكثر عليها السؤال، أجبت عليها بما تبين لي من الأدلة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يوفقنا جميعا في ذبح أضحياتنا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبلها منا، لأنه سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأخلصوا أعمالكم لله، وأذبحوا هذه الأضحية اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.